بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعده الصغرى، قال: فائدة: لما رأى أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أصلح للولاية من غيره أوصى له بها وصدقت فراسته. فعمر أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته عهد بالخلافة بعده لعمر رضي الله عنه، جاء من جاء وراجعه وذكر له أن عمر رضي الله عنه فيه شيء من الشدة وعنده شيء من الغلظة، فقال له: ما تقول لله عز وجل إن لقيته وقد وليت علينا هذا؟ قال: أقول له: وليت عليكم أصلحكم، أو وليت الأصلح، أو الأتقى، أو كلاما نحو هذا. وقد صدق رضي الله عنه. ومن ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. وكما يقال: ويل للخلي، ويل للشجي من الخلي. فالناس ينظرون في غيرهم ولا يرون إلا المعايب، ولا ينظرون في المحاسن والمنافع. وكما يقال: عين الناقد بصيرة. الذي ينتقد في الذات الفارغ الذي ليس له إلا النظر والنقد، ليس له إلا النظر والنقد، ليس له مشاركة في عمل، وليس له مشاركة في جهد، وليس له مشاركة في نفع. ويل للعاملين منه، ويل للعاملين منه. يخطئ ويقصر من يعمل. الذي لا يعمله فارغ، من أين ينسب إليه خطأ وتقصير؟ مع أن من الناس من لو وكل إليه عمل لرأيت الخلل العظيم الذي يكون. فعلى كل حال، أبو بكر رضي الله عنه من محاسنه ومما ختم الله عز وجل له بالخير أن جعل الخليفة بعده عمر رضي الله عنه، وعهد إلى عمر أن يكون الخليفة بعده، وهو خير الناس رضي الله عنه بعد أبي بكر. وأبو بكر خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. فعهد إليه. ماذا كانت خلافة عمر رضي الله عنه؟ فتوحات وخير وعظيم، نصرة للإسلام والمسلمين، وكسر للروم والفرس والمجوس ومن جرى مجراهم. أعز الله عز وجل به دينه وأعلى به كلمته، فكانت خلافته فتحا عظيما على المسلمين، ويكون توليته من محاسن أبي بكر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال أبو بكر وعمر: لديننا بمنزلة السمع والبصر. بل جاء عند الترمذي حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. وفضائل أبي بكر وعمر معروف. قال: لما رأى أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أصلح للولاية من غيره أوصى له بها وصدقت فراسته. مع أن عمر ليس من أقاربه، ليس من أقاربه، ولا بينه وبينه منفعة دنيوية، ولكنه الدين عهد إليه، وهي أمانة يسلمها الإنسان لمن يغلب على ظنه أنه يقوم بها. وهكذا أيضا جميع الولايات. لو كان الإنسان ناظرا على وقف، مثلا أنت ناظر على أوقاف، يخاف الإنسان على نفسه الموت. طيب لو مات الإنسان فجأة، النظر لمن؟ من ينظر في الوقف؟ هو ليس ميراثا حتى يورث. فيجب على من كان له نظر على وقف وأموال عامة أن يوصي ويحدد إن قضى الله علي بشيء فينظر في تلك الأوقاف التي تحت يدي فلان، سواء جعلها واحد لواحد بعينه كما جعل أبو بكر رضي الله عنه الأمر إلى عمر، أو يجعل اثنين إن رأى ذلك وإن رأى في ذلك منفعة ومصلحة وأنهما يتعاونان على ذلك ويقومان به ويكمل كل واحد منهما الآخر، هي أمان سيسأله الله عنها. لو وضعها في غير موضعها سأله الله عز وجل عنها وعن تضييعها. ويجتهد، والغيب لا يعلمه إلا الله، قد يعهد الإنسان إلى غيره بالقيام بأمور يظهر مع الأيام عدم الصلاحية، وكان من أهل العلم الكبار ربما عاهد بعضهم إلى بعض بشيء أو عاهد بعضهم إلى غيره بعده بشيء، ثم ما هي إلا سنوات وبان الأمر على خلاف ما ظن ذلك العالم. هو مجتهد إذا فعل ذلك تدينا وحكم على الظاهر وبنى على ما يغلب على ظنه، هو بين الأجر والأجرين عند الله عز وجل. برئ الذمة الموصي والميت وانشغلت ذمة الحي إن قام بالأمر على ما أوجب الله عز وجل، وإلا فقد ظلم نفسه. فإن المال العام الرقيب عليه الله سبحانه وتعالى، المال الخاص الذي لك أعمل به ما شئت، أعطيه لمن شئت، صرف كيف ما شئت، لكن المال العام ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه أعظم وأعظم. قال: ولما رأى عمر رضي الله عنه فضل الستة على من سواهم ولم يظهر له الأصلح منهم حصرها فيه، لأن عمر عندما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، طعنه ثلاث طعنات ثم نحر نفسه فنال الشر العظيم. فعمر رضي الله عنه عهد إلى ستة أن تكون الخلافة فيهم يختاروا واحدا منهم، قال: فإن هؤلاء الذين ماتوا مات رسول الله وهو عنهم راض، عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيد بن الجراح وطلحة بن عبيد الله. طيب عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة وزبير، هؤلاء الستة جعل الأمر فيهم وقال يختاروا واحدا منهم، وقال يحضرهم عبد الله بن عمر ابنه يكون حاضرا وليس لهم الأمر شيء، قد يحضر فقط تطيبا لخاطره يكون حاضرا. والإنسان في مثل هذه المواطن العظيمة التي يستشار من يستشار لنصب خليفة على المسلمين، لا شك أن المستشار والحاضر يكون له مكانة وقدر، فلكن قال ما يطمع، ليس مراده أن يجعله يعني خليفة على المسلمين بعد، ولكن واحد من هؤلاء الستة. فاجتمع الستة فرأى ثلاثة منهم أن يتنازلوا بثلاثة، فتنازل ثلاثة لثلاثة، تنازل عبد الرحمن بن عوف، تنازل سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف، وتنازل طلحة رضي الله عنه لعثمان، وتنازل الزبير لعلي، فانحصرت في ثلاثة: عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف قال: أيكم يخرج منها؟ من الذي يخرج منها من أي أن يليها غيره؟ من يخرج من الخلافة يتولى من لا يخرج؟ فسكت عثمان، سكت علي. قال: من يخرج منكم ونجعل الأمر إليه يختار، يعني نحن الآن ثلاثة، من منكم يقول أخرجت نفسي ويختار واحد من الاثنين الباقيين؟ أتخرج يا عثمان وتختار واحد منا أنا الذي هو عبد الرحمن بن عوف المتكلم أنا أو علي، أو تخرج يا علي وتختار واحد منا أنا أو عثمان؟ علي سكت، عثمان سكت، معناه أن كل واحد منهما لا يريد أن يخرج، لأنه قال: من يخرج منكم ونجعل الأمر إليه، يعني يخرج واحد ويختار واحد من الاثنين الباقيين، هم الآن ثلاثة، من يخرج منكم ويختار واحد من الاثنين نجعل الأمر إليه؟ فسكتوا. قال: أتجعلون الأمر إلي والله علي ألا أختار للمسلمين إلا الأصلح، أي منكما؟ قالوا نعم، لأن الأمر إليك. فوض علي وعثمان الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف، لأن طلحة والزبير قد خرجوا، فجعل الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف ليختار إما علي وإما عثمان، فجعلوا الأمر إليه. فبقي ثلاثة أيام، قال لم أكتحل بكثير نوم، جمع كبار المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد وخيرة المسلمين وأهل الرأي منهم، وأخذ يشاورهم، أخذ يشاورهم. فلما شاورهم واستكمل الأمر في أعيان المسلمين من الموجودين من قادة الجند والكبار وأهل، ما يأتي بعض النظر لك هذه الانتخابات انتخبوه، طيب وشاور هل كان فيهم علماني ولا اشتراكي ولا بعثي ولا رافضي ولا مجرم ولا قاطع صلاة ولا زنديق ولا من يطعن في دين الله ولا من كان معروف بشيء من الفجور؟ الجواب لا. وهؤلاء الذين اختار واحد منهم من هم؟ خيرة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. فلما جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف جمع المسلمين، جمع المسلمين في المسجد والناس ينتظرون من يقول عبد الرحمن بن عوف هذا الذي أكثر الناس كان رأيهم عليه. فقال لعلي تعال وأمام الناس عليك عهد الله وميثاق، وأخذ عليه المواثيق الغليظة، إن وليتك لتعدلن وإن وليت عثمان لتسمعن وتطيعن. قال نعم يا أبو عثمان، وأخذ عليه العهود والمواثيق الغليظة، قال إن وليتك لتعدلن وإن وليت عليا لتسمعن وتطيعن. يعني مش أنا ولي هذا والثاني، قال لا جامل وليش ما أنا، أخذ العهد على هذا وهذا، كلاهما قنط أمام الناس وكل واحد منهم أقر. قال أبسط يدك يا عثمان، لم أرى المسلمين يعدلون بك أحدا. فبايع عثمان وبايعه علي وانتهت مثلا. الرافضة أيضاً قالوا أبو بكر أخذها بالسقيفة، أخذها على علي وبعدها أعطاها لعمر من أجل علي، وبعدها احتالوا على علي وأعطوها لعثمان. طيب أنتم قلتم ما انتصر الإسلام ولا قامت الدنيا إلا بعلي بن أبي طالب، ليش ما قال ظلموني؟ ليش ما طالب بحقها أيام أبي بكر؟ بل كان كالوزير لأبي بكر، وفي أيام عمر 10 سنوات وهو كالوزير والمستشار له ومن أقرب من يقدمه عمر. ولما جاءت خلافة عثمان وبايع أبي بكر وبايع عمر ثم بايع لعثمان، طيب صوروا أولا صوروا أن الإسلام في أيام رسول الله ما انتصر إلا بعلي، ولما مات رسول الله صوروا علي أنه جبان وضعيف وما استطاع وضحكوا عليه ولعبوا عليه وأخذوا عليه الخلافة. طيب لو كان خائفا على نفسه كما يقول هؤلاء وما استطاع أن يفعل شيء وهو معصوم عندهم، معصوم كالنبي بل عندهم أشد من النبي، طيب إذا كان معصوما كيف يبايع أبا بكر؟ معناه أنه أعطاه الشرعي معصوم بايعه، ثم كيف يبايع لي عمر؟ أعطاه الشرعية. وجاء وعمر مطعون وهو يقول له والله ما أحببت أن ألقى الله تعالى بعمل أحد بعد، يقول لعمر. ولما كان في خلافته نقول طيب سلمنا لكم أنه تحول من شجاع عظيم ما قام الإسلام إلا به إلى خائف دليل ما يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا عن امرأته ولا عن أولاده، طيب ليش يزوج ابنته لعمر؟ أم كلثوم زوجها لعمر. طيب أن يزوج الإنسان ابنته وفلة كبده لمن يرى أنه كافر زنديق أخذ عليه خلافة وعدو لله عز وجل؟ هل هناك خيانة أعظم من ذلك؟ طيب هو معصوم، إذن عمله إما أن يكون عمله صحيحا وإما أنه غير معصوم. وأطعن فيه، طيب جاءت خلافته، نقول أن كان مستضعف من قبل، لما جاءت خلافته وصلت الأمور إليه صار له جيش وقوة وخليفة المسلمين، ليش ما قال الحمد لله الذي رد الخلافة علي بعد أن غصبت من هؤلاء الثلاثة؟ لماذا ما حمد الله، ما حمد الله وشكره وأعلنها صريحة مدوية في المسلمين؟ بل في زمنه كان يقول وهو عالم در الكوفة لما ظهر أناس يغلون فيه ويبالغون في مدحه، قال لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتن، يعني ثمانيا حد القائد، هو عامل. وفي البخاري يقول له ابن محمد بن حنفية يقول لأبي علي بن أبي طالب: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم أنت؟ قال: ما أبوك إلا رجل من المسلمين، ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وكان يعني جاء في مثل هذا، بل وسمى أولاده علي بن أبي طالب، من أولاده من اسمه أبو بكر عمر، والحسين كذلك من أبنائه من هو أبو بكر عمر. فيدل على محبة وآم. هؤلاء صوروها أن غصب ونزعوها وغصبوها وظلموه وفعلوا وفعلوا. فإذا أنتم تقولوا إمام معصوم كيف يصبر أكثر من 20 سنة على حق ضال ولا يتكلم حرف، ثم لما كانت خلافته يسكت ولا يقول للأمة إن خلافته قد أخذت منه وسلبت وقهر عليها؟ بل طيب من هو الثاني من الأئمة المعصومين الاثني عشر؟ قالوا: ثاني واحد معصوم هو الحسن. طيب الحسن تنازل لمن؟ تنازل لمن الحسن؟ لمعاوية. معاوية عندهم من أشر خلق الله. طيب إذا كان هذا إمام معصوم، كيف يتنازل لرقاب المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين وولاية أمر المسلمين؟ يتنازل لواحد زنديق ولا كافر ولا منافق؟ كيف يستقيم هذا؟ وهذا تقول أنه معصوم ويتنازل له ويسلمها له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والحسن والحسين صغيران. قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وسمي ذلك العام الذي تنازل به الحسن بعد أن قتل الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتله الخوارج في المسجد، أخزاهم الله ذلك الشقي الذي أخبر عنه رسول الله أنه يضربه هاهنا حتى يسيل الدم إلى هذا إلى الحيط. فلما قام بعده الحسن رضي الله عنه جمع الله به كلمة المسلمين تصديقا لما أخبر به رسول الله وعلامة ودلالة من دلائل النبوة، وتنازل بها وسمي بها ذلك العام عام الجماعة، سمي ذلك العام بعام الجماعة. فما تدري التاريخ هذا العظيم الماضي الكبير يريد بعض الناس أن يغطي الشمس بغربال، يغطي الشمس بغربال ويقول لك: لا لا صدق، كل هذا لا صدق، كيف لا صدق؟ طيب هذا من؟ هذا معاوية من ولاه؟ من الذي تنازل له؟ من تنازل له؟ طيب ثلاث، أبو بكر بقي 2 سنة وكسر، عمر بقي 10 سنوات وزيادة، وعثمان بقي أكثر، وعلي بن أبي طالب معهم كالوزير من المقربين الذين لهم المكانة والقدر والمنزلة العظيمة، وصوروها أنها حرب ونص وعداوة وبغضاء وحيل، ودخلوا في السقيفة ودبروا الأمر وولوا أبو بكر من أجل أن لا يتولى علي رضي الله عنه. طيب قال: لما رأى عمر رضي الله عنه فضل الستة على من سواهم ولم يظهر له الأصلح منهم حصرها فيهم، ولما رأى عبد الرحمن بن عوف عثمان رضي الله عنه أصلح أخرج نفسه منها إذ لا يجوز التقدم على الأصلح. فلما فوضوا أمر التولية إليه، يعني علي وعثمان جعلوا الأمر التولية إلى عبد الرحمن بن عوف يختار، فوض الخلافة إلى عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولم يتمكن عثمان رضي الله عنه من الوصية، لأنهم قتلوه حصروه وقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن، الأوباش الذين اجتمعوا من الشام واليمن ومصر وقتلوه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله مقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. وكان ذلك القميص هو الخلافة، وأرادوا خلعه، أرادوا أن يتنازل فأبى، وأبى أن يقاتل. أراد علي والحسن والحسين وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم أن يأتوا للدفاع عنه فأبى، أراد أن لا يشفك بسببه دم مسلم، وآثر أن يقتل شهيدا مظلوما وقتل شهيدا مظلوما. وجاء واحد من الأوباش وقد حلف بالله أنه إذا رأى عثمان حيا أو ميتا أن يلطمه بوجهه، فدخل وقد قتل عثمان وزوجته بجانبه، فكشف عن وجهه ولطمه وهو ميت خير الناس في زمنه. فقالت زوجته زوجة عثمان قالت له: أعمى الله بصرك وشل يدك ولا غفر لك. ما خرج من الحجرة إلا وقد شلت يده وعمي بصره. ثم كان بعد ذلك يطوف بالبيت وهو يقول اللهم اغفر لي فإنك لن تغفر لي. واحد سمعه مالك إيش هذا الدعاء؟ اللهم اغفر لي فإنك لا تغفر لي. فقص عليه القصة وأن زوجة عثمان دعت عليه استجاب الله سنتين أعمى شلت يمينه قال انتظر الثالث ألا يغفر الله له ألا يغفر الله له الظلم والبغي والعدوان. وانظر كيف أن الله تعالى يعني استجاب ونزل به ما نزل ينتظره ما ينتظر. قال ولما لم يتمكن عثمان من الوصية ولما تمكن علي رضي الله عنه من التولية ولا الحسن رضي الله عنه. ولما رأى الحسين نفسه أصلح أجاب أهل الكوفة إلى البيعة ولا حجة لمعاوية في تولية يزيد. فالله أعلم هذا الذي بين المعكوفين. عندنا هنا كلمة يعني قبيحة. قال في الحاشية ما بين المعكوفين وردت في نسخة ألف وحدها وهذه الكلمة يغلب على الظن أنها وقعت من بعض النساخ الرافضة أو الذين تأثروا بمذهب الرافضة في معاوية رضي الله عنه، فإنه يبعد أن يقع مثل ذلك من الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهو من نعرفه بالعلم والفقه والورع. ثم إن الذي يقرأ في كتبه رحمه الله عامة وهذا الكتاب خاصة يعلم أن هذه الكلمة تتنافى مع ما في كتبه وذكره من قواعد جلب المصالح ودرء المفاسد، إذ من المعلوم لدى المسلمين أن معاوية من كتاب الوحي فقد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على وحي الله وشهد مع رسول الله معركة حنين وفيه وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا حنين نزل قول الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الطائف وكان ضمن جيش العسرة الذين وجههم رسول الله إلى الشام لغزو النصارى، ويدخل في قوله تعالى وكل وعد الله الحسنى من قوله تعالى وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى الله بما تعملون خبير. ويدخل في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الرابع 72 و400 بعد كلام سبق فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر غيره وجاهد معه وكان أمينا عنده يكتب له الوحي وما اتهمه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي وولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان من أخبر الناس بالرجال وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته وقد ولى رسول الله أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ولايته. فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما من أبيه باتفاق المسلمين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أباه فلا أن تجوز ولايته بطريق الأولى والأحرى. إلى أن قال وقد اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة. هذا أمر مجمع عليه بين علماء الإسلام. فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة وهو أول الملوك وكان ملكه ملكا ورحمة كما جاء في الحديث يكون الملك نبوة ورحمة ثم تكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم ملكا وجبرية ثم ملكا حظوظا وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره انتهى. قال المعلق ومن المعلوم المحقق ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة محبة جميع الصحابة رضوان الله عليهم وتوليهم والكف عما شجر بينهم والترضي عنهم. فكيف هذا بعد هذا مصدق أن يصدر مثل هذه الكلمة التي يفضح صدورها من عامة الناس فضلا عن سلطان العلماء رحمة الله تعالى عليه. وهذا لا شك أنه تعليق يعني مفيد، جزا الله المحقق خيرا. ويقول إن تلك الكلمة وردت في النسخة ألف وحدها دون سائر النسخ. قال ولكن الله يفعل ما يريد. ولما رأى سليمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصلح الخلافة فوضها إليه ووفق في توليته. قال وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه علم ببر الخلفاء فلم يفوض إلى أحد، لأنه علم أن الله تعالى لا يخذله في أصحابه وأنه يولي عليهم أصلحهم فأصلحهم. وقد قيل إن خلافة أبي بكر كانت بالإشارة، وقيل كانت بالنص الجلي، وقيل كانت بالنص الخفي، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وكان الأمر كذلك. طيب إذا